بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلف في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الآكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطن كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. أراد البخاري أن يستوعب الأماكن أو المساجد التي كانت على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان داخل المدينة أو على طرق المدينة. وفي هذا يعني ليبين جواز يعني بناء المساجد وتعدد المساجد في بعض الأمكنة. قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي وهو أبو عبد الله الثقفي ثقة قال: حدثنا فضيل بن سليمان وهو النمري صدوق قال: حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها. وأشهد أنه ساق كلام عن ابن عمر لما عهد من ابن عمر التحري في متابعة أثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. حصل موافقة ما بين ابن عبد الله بن عمر سالم وبين مولاه نافع، إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء وهو أيضا على مشارف المدينة. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو صدوق تكلم فيه قال: حدثنا أنس بن عياض وهو أبو حمزة قال: حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة. وذي الحليفة الآن تسمى إيه بقى، حد يعرف؟ ذو الحليفة الآن تسمى بأبيار علي، تحت سمرة. السمرة هي شجرة من شجر العظاء التي يكون لها شوك، في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن الوادي، فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقي أي في الجانب الآخر فعرس. التعريس، حد يعرفه؟ استراحة من الليل، يعني غالبا تطلق على الاستراحة من الليل، ومن سمى عرس لما يستريح به الشخص مع عروسه. فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج. والخليج حد يعرفه؟ هو المكان الضيق. يصلي عبد الله عنده في بطن كثب، والكثب ما دون الهضبة. كان رسول الله ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، أي ذهبت آثاره ومعالمه. ثم بدأ يسوق بعض هذه المساجد ونذكرها ذكرا عابرا كده. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير

هل يشترط لهؤلاء القوم أن يكون لهم سترة؟ الجواب لا، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وعبد الله بن يوسف التنيسي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان. لو حمار فقط يبقى ذكر، ولكن حمار أتان أو أتان فالمقصود بأنثى الحمار. وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، أي قريبا من الاحتلام وقد يكون عبر الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، أي اخترق بعض الصف ومر بين يديه والصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، أي تركها بلا رباط تأكل بمفردها، ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. وطبعا وقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فاستشهد على هذا جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان خلف الإمام. والحديث رواه الجماعة. قال حدثنا إسحاق وهو الكوسج، قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه. والحربة هي عبارة عن عمود طويل يستعمل في الحرب، وغالبا يكون من الحديد، حديد يكون رفيع ثم له ذبابة مدبب ثم ريش تكون أيضا من الحديد، فالحرب كلها تكون من الإيه؟ من الحديد، ويضربها بيده في نحر العدو، أو ممكن يستعملها كسيف أيضا يدافع بها عن نفسه، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. كلمة فتوضع بين يديه، بعض الفقهاء يقول إذا الإنسان اتخذ سترة من عمود أو حرب أو غيره فلابد أن تكون عن جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر ولا يقصدها قصدا، ولا دليل على لا دليل على الحديث كان بين يديه أمامه مقابلة، ولا حجة لمن قال في هذا لا شرعية ولا عرفية. فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، أي اتخذوا أنهم يضعوا الحرب في أسفارهم حينما يخرجون ويصلون إلى هذه الحرب. حدثنا الوليد أو أبو الوليد وهو الطيالس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة وهو السوائي قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء مدينة وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وإن اختلف العلماء بين يديه، فقيل بين يديه يعني أمام هذه الحربة التي توضع، أما ما بينه وبين الحربة فلا لباقي النصوص الواضحة في هذه المسألة. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تتجوزها. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة، إيه المسافة؟ طبعا هو البخاري أراد بين الأمر في هذا واسع، لكن كلما دنا من السترة كلما كان أقرب إلى إيه؟ إلى قلبه. قال حدثنا عمرو بن زرارة وهو الكلابي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم صدوق وهو فقيه إمام عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، أي قدر ما تمر الشاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقال حدثنا المكي وهو حد يعرفه، المكي بن إبراهيم من أعالي شيوخ البخاري البلخي، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد وهو الأسلمي عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها أي تدخل فيها بشيء من الصعوبة. قال البخاري باب الصلاة إلى الحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليه. الصلاة إلى ليه؟ الحربة. ولا كراهة في هذا، أو كانت حربة أو عصا أو إلى آخره، فكانت تركز الحربة وكان يصلي إليها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. باب الصلاة إلى العنزة. حد يعرف ما هي العنزة؟ العصا التي بإيه؟ جج. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قول باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله بالهاجرة. ما هي الهاجرة؟ نعم. فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر أي جمع بينهما وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. يبقى هنا وضح ليه الأمر السابق من وراء العنزة أو من وراء الحرب. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء ابن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته والمقصود بالحاجة القضاء أو التخلي تبعت أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. والعكاز والعصا والعنزة دي أشياء بيحمل في الأشياء بتكون من الخشب إما للتوكء أو لحمل الأشياء عليها، لأن كان المسافر يحمل عصا. لما العصا؟ ليس ليتوكى عليه ولكن ليحمل عليها زاده، بدل ما يبقى شايله في ايده يتعبه يروح حطه على كتفه ويضع الايه الزواده في الاخر ويضع يده وكذا في عنده ميزان ما بين يده وبين الزواده، يعني يغير بها ويستريح بها في الطريق ولو فيها مآرب اخرى. فاذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة التي فيها الماء. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة أن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. ما علاقة المكة بهذا الحديث؟ هذا الحديث كان في بطحاء المدينة. وقال باب السترة بمكة وغيرها، ما العلة في ذكره هذا العنوان ذكر مكة؟ سامة، ليس بعض أهل العلم، في حديث في النسائي، في حديث في النسائي ضعيف بأن صلى الله صلى في مكة ولم يتخذ سترة، ولكنه ضعيف. فالبخاري أراد أن يرد على هؤلاء أنه لم يثبت أن صلى الله لم يتخذ سترة، فقال باب السترة بمكة وغيرها، وذكر غيرها هنا دلالة على أن أيضا مكة تدخل من ضمن اتخاذ السترة لعدم صحة الحديث الذي ورد في عدم اتخاذ السترة بمكة. قال حدثنا سليمان بن حرب الملائي قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو الحكم ابن إيه؟ ابن عتيبة عن أبي جحيفة قال خرج صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين أي جمع بينهم ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه أي تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها.

حدثني مالك أي إسماعيل بن أبي ويس وقال عمودين عن يميني. باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. هنا أراد برضو إثبات يعني الصلاة بين الأعمدة لأن هنا نجد أن ابن عمر أيضا دخل من باب البيت ثم تقدم حتى كان بين السواري وصلى إلى الجدار المقابل لباب البيت. قال حدثنا أبو ريم بن منذر صدوق قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يدخل أي يستمر ويتقدم من الباب إلى الأمام وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع حتى يكون قريب من الإيه؟ من مقدمة البيت. صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه يبقى يكون على يمينه إيه سريتين على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء يعني ليس معنى هذا إنه ما يصليش إلا في هذا المكان لكن يصلي في أي مكان ولكن هذا من باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إن شاء الله.